هل سبق وفكرت في أن المشاكل هي السبب وراء تطور الإنسان؟ أو خلينا نقول أحد الأسباب الرئيسة في تقدم الإنسانية؟ أنا عن نفسي ما قد جت في بالي هذه الفكرة أبداً، ولكن مارك مانسون في هذا الكتاب قال أن المشاكل هي أحد أكبر وأهم الأسباب في تطور الإنسانية، ووجودها هو أحد أهم وأكبر الأسباب للسعادة. وهذا هو الموضوع اللي راح ناخذه بالتفصيل في هذا الفيديو، شرح الباب الثاني من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة كبير شوي كبير، او مشروبك اللي انت تحبه يعني يكون في كوب مرة كبير، لان الموضوع جدا دسم بكل ما تحمل الكلمة من معنى يا صديقي المتابع، ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة سولو، قهوة مختصة ميديم دارك روست من كافي اسبريتو اللي موجود في شمال الرياض في احدى الشوارع الفرعية لطريق انس بن مالك. من دون اي مبالغة قهوتهم لذيذة. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكا فين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك اخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة باختصار هي اني اقرأ كتاب واشرح لك، مو اراجعه ولا الخصه، اشرحه شرح كامل. فاذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك. مثل ما توقعت يا صديقي المتابع، الكتاب دسم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، واللي عاجبني فيه العمق عميق. يعني على سبيل المثال موضوع المشاكل هذا اللي راح نتكلم فيه في الفيديو، صدقني انا متاكد ان قد مر عليك وقد سمعت فيه وقد تفاصلت فيه وعارف تقريبا اغلب المعلومات اللي موجوده فيه، ولكن في هذا الكتاب هو العمق الزائد في هذه الموضوعات. لا، وابشرك في منظور جديد راح تحصل عليه في هذا الفيديو، تشوف فيه المشاكل بطريقه جديده ومختلفه. مارك مانسون بدا هذا الباب بقصه لامير تعود لاكثر من 2500 سنه للوراء. اكيد بتكون للوراء يا ناصر، ما راح تكون قدام. عموما ما عليك مني. القصه تقول ان ابو هذا الامير اللي هو الملك قرر انه يخلي ولده الامير يعيش حياه هنيئه الى الابد، قدر المستطاع ما يبغاه يذوق أي نوع من أنواع الألم أبداً. فمن أول ما أنولد هذا الأمير جعل أسوار القصر تتحضن هذا الطفل ولا يطلع من القصر أبداً، وحوله خدم وحراس وحشم وغيره، كل شيء يبغاه يتنفذ، أي طلب يبغاه يلبى على طول يا صديقي المتابع. يقول لك فعلاً حقق هذا الملك غايته، وعاش هذا الأمير طفولة هنيئة جداً إلى أن وصل سن البلوغ أو سن الشباب، وقرر هذا الأمير أن يتعرف على العالم الخارجي. تعرف يا صديقي المتابع كل ممنوع مرغوب، فأكيد أن الولد كان يفكر ماذا يوجد بخارج الأسوار. أتاك أون تايتن؟ ما أدري. عموما فيقول لك في أحد الأيام قرر أن يتعاون مع أحد حراس القصر ويحاول يبخشش كذا ويطلع برا الأسوار، وفعلا حقق الأمير برضو غايته وطلع برا الأسوار وشاف العالم الحقيقي، شاف العالم اللي فيه ازدواجية الخير والشر، شاف العالم اللي فيه ازدواجية الصحة والمرض، وشاف ناس مشردين وناس تقتل وناس تسرق وناس تغتصب وما إلى ذلك. ذهل هذا الأمير من هول الموقف لدرجة أنه ما قدر حتى يتعامل مع هذه الازدواجية، أكيد لأنه كان عايش طول عمره في نعيم، واللي يعيش طول عمره على نمط معين أو تجربة معينة تصعب عليه أنه يعيش النقيض منها. يعني اللي عايش في نعيم دائم يصعب عليه التعامل مع المواقف المضادة لهذا النعيم، يحتاج يخطي ويجرب ويتعب ويعاني عشان يفهم كيف يتعامل معها. فالشاهد لما شاف الأمير هذا المنظر رجع ثاني مرة للقصر وبدأ يلوم أبوه. طبعا يقول لك مارك مانسون أن الأمير كان يعيش حالة من حالات الضجر، يعني طفشان من نمط الحياة اللي يعيشه، وهذا هو السبب اللي خلاه يطلع برا القصر. ولما طلع برا القصر وشاف العالم الخارجي وشاف قديش انه في شيء كثير فاته في الحياة، رجع للقصر ثاني مرة وزادت تعاسته. بدأ يلقي باللوم على أبوه اللي خلاه طول هذه المدة يعيش جانب واحد من التجربة الحياتية. ومثل ما يعقب مارك مانسون على هذه القصة يقول الشباب مهما سويت فيهم إلا ما يجي يوم ويلقي باللوم على أبوه على شيء سواه له، أو على أمه على أشياء سوت له. بغض النظر كانت حياته نعيم حيلومهم، جحيم حيلومهم، فيه. المهم مالك في الطويلة يقول لك اللي صار ان الولد برضه من كثر ما عاش هذه التعاسة والضغط في التفكير قرر انه يهاجر القصر، وهذه المرة بلا عودة ابدا، وطلع برا القصر خلسة، ركز على خلسة هذه، وقرر انه يعيش الجانب المضاد من حياته، يعني يبغى يعيش في جحيم. وفعلا عاش الجحيم اللي هو يبغاه، صار ما ينام الا في الشارع وما ياكل الا من اكل الشارع، وشحاد وحالته حالة، وحاول يعيش الفقر باشد حالاته. وطبعا شخص مثل هذا كان عايش في قصر مثل هذاك اصيب بالكثير من الأمراض يا صديقي المتابع، لأن مناعته ضعيفة ما تعود على هذا الكم من القاذورات. يقولك فعلا استمر على هذا الحال لمدة مدة طويلة من الزمن، وبعدها يقول أدرك الحقيقة المرة، قرر أنه في هذاك اليوم يتنظف ويلبس لبس جديد ويروح يجلس تحت شجرة يتأمل بالحياة اللي عاشها قبل والحياة اللي قاعد يعيشها الآن. وفعلا هذا اللي سواه، ولما جلس تحت الشجرة يتأمل ويتفكر قرر أنه ما يتحرك من تحتها أبدا لين يجد الأجوبة لهذه الأسئلة العميقة المتراكمة في ذهنه. وين العالم الصحيح اللي كان المفروض أعيش فيه؟ هل هو القصر اللي كان نعيم مستديم، أو هو حالة الفقر الشديدة والمرض اللي قاعد يعيشها الآن؟ طبعا هذا الكلام مو موجود في الكتاب، ولكن قاعد أوصل لك الفكرة. في النهاية وصل إلى الجواب المنشود يا صديقي المتابع، ألا وهو أن الحل الصحيح هو في ازدواجية هذين العالمين. لازم يكون عالمك مزدوج ما بين نعيم وجحيم، لازم يكون عالمك مزدوج بين الحالتين ومقتبس من العالمين، وأن المعاناة موجودة سواء عشت في عالم النعيم أو عالم الجحيم أو في العالم المزدوج الذي يجمع ما بينهما. فيك تعاني، والكلمة هذه والله العظيم أنها من أصدق الكلمات اللي سمعتها وأعرفها أوريدي في الحياة، لأني في فترة من الفترات يا طويل العمر كنت أفكر في نسبية المشاكل اللي موجودة في الأعمار والأشخاص والأجناس والحالات الاجتماعية. وش معنى كلامي هذا؟ أنا أقول لك، كنت في هذاك اليوم أقارن مشاكلي قبل 10 سنوات لما كنت في الثانوي مع مشاكلي اللي موجودة اليوم، واكتشفت أن مشاكلي اللي موجودة اليوم أكبر بكثير وأعقد بكثير من مشاكلي لما كنت في الثانوي. واللي أذهلني أني لما كنت أعيش هذيك المشاكل في الثانوي كانت بالنسبة لي مشاكل ثقيلة جدا، ما كانت مشاكل هينة بالنسبة لي، رغم أني اليوم أشوفها بمنتهى التفاهة تقريبا. يعني أذكر كانت أحد أكبر مشاكلي أن أمي ما تخليني أطلع فصل الأسبوع مع أصدقائي، يقطع أم التفاهة مقارنة بالمشاكل اللي قاعد أعيشها اليوم. ولكن شعوري أنا ذاك كان مثقل بالتعاسة يا صديقي المتابع، ما كانت حياة هينة بالنسبة لي. فبديت أفكر أنه كيف كذا؟ هل التعاسة مقرونة بحجم المشكلة اللي أنت تعيشها؟ ولا التعاسة موجودة بغض النظر عن حجم المشكلة اللي أنت قاعد تعيشها؟ ففعلا خلصت إلى أن المشاكل نسبية كليا، ما في أحد يقدر يقول مشكلتي أكبر من مشكلتك. كل شخص في الحياة مشاكله بالنسبة له ثقيلة جدا، مشاكله صعبة وصعب يلقى لها حلول، سواء كنت شخص في الثانوي أو كنت شخص في الجامعة أو كنت شخص موظف أو ما قبل ذلك أو ما بعد. لكل فترة زمنية وحالة اجتماعية مشاكل، إذا عشتها بتعيش ثقلها يا صديقي المتابع. فمن يومها ما عاد صرت أقارن مشاكلي بمشاكل ناس ثانية، لأني صرت أشوف كل الناس تعاني نفس ما أنا أعاني بالضبط. العجيب أن أمي كانت تقولي ذيك الأيام، أيام الثانوي، كانت تقولي إيش المشاكل اللي أنت قاعد تعيشها ومكبر الدنيا عليها. وأتذكر فعلا الحين اني كنت اقول لها ممكن ما تكون مشاكلي كبيره ومعقده بنفس المشاكل اللي انت تعيشينها يمه، ولكنها بالنسبه لي ثقيله جدا. فعلا كنت اقول الكلام هذا ايام الثانوي رغم اني ما كنت مدرك تماما وش معنى هذا الكلام. كل اللي كنت ابغى اوصله لها انه ترى اتعب، مهما كنت تشوفين مشاكلي سهله وتافهه تراها متعبتني. بيني وبينكم في مشاكل اكبر بكثير من سالفه السياره، ولكني ما اقدر اقولها لكم الحين، اقولها لكم في الكتاب ان شاء الله. المهم ما علينا من استطرادي، الأمير اكتشف أن المعاناة موجودة في كل مكان وفي كل حالة، واكتشف أن السعادة ليست معادلة إذا طبقتها تحصل عليها. يعني ما في شيء اسمه أنا سأكون سعيدا إذا كنت كذا، أنا سأكون سعيدا إذا حصلت على كذا، أنا سأكون سعيدا إذا كان لدي كذا وكان لدي كذا. قالك السعادة ليست معادلة رياضية بهذه البساطة، المعاناة موجودة والسعادة ليست معادلة رياضية منطقية. هذه بداية مارك مانسون في هذا الباب الثاني. بعدها انتقل إلى جزئية في غاية الخطورة والأهمية، تكلم فيها عن شخصية خارقة خيالية اخترعها هو من بنات أفكاره، وهي عبارة عن دب الباندا وسماه باندا الخيبة. قالك هذا البطل الخارق مهمته هو أنه يعطيك الحقيقة المرة المؤذية اللي تحزن وتعور، والغاية من أنه يعطيك هذه الحقيقة المرة هو أنه يقويك يا صديقي المتابع. يقول أبغاك تتخيل معاه إنه يمر على البيوت ويطرب عليهم الأبواب، ولما يدخل على العائلة يبدأ يتكلم معهم بمنتهى الصراحة، يقول للأب أنت مهما تسوي كذا كذا ولدك ما راح يحبك لأنك ما سويت له كذا كذا، وأنت يا الأم لا تعتقدين أبدا أنك بتحققين الشيء الفلاني بتصرفاتك الفلانية، وأنت أيها الولد ترى اللي أنت قاعد تسويه جدا جدا خطأ، مع أنك أنت تعتقد أنك أنت المظلوم وأنت المضحي وأنت اللي قاعد تسوي وتسوي، وأنت تراك تسوين كذا عشان كذا، وأنت تسوي كذا عشان كذا، ولا تقنع نفسك إن هذا الشيء صح، ولا تقنع نفسك إن هذه الطريقة هي الصح. يقول يعطي كل واحد الحقيقة المرة اللي هو عايشها، الحقيقة اللي هو ما يبغى يسمعها أصلا. وكأنه على سبيل المثال يدخل على شخص يعلم داخل قرارة نفسه أنه ما يقدر يحقق الشغل الفلانية، على سبيل المثال يبغى يكون عازف بيانو عالمي، وهو من جواه يعرف أنه ما يقدر يصير عازف بيانو، يعرف أنه يفتقر للمهارات اللي تخليه عازف بيانو ممتاز، ومع ذلك مضيع سنين عمره يحاول يتعلم البيانو وما يتعلمه حتى بالشكل الصحيح ولا أعطاه المجهود الصحيح فعلا. يعني كأنه خنقول يعيش حالة منطقية غير واقعية أبدا، مثل اللي يقول أنا طاقتي إيجابية وتفكيري إيجابي وأقدر أحقق مليار ريال في غضون شهر أو شهرين. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الحياة مي كذا. الحياة ليست عبارة عن منطق موجود في عقلك. المنطق يقول لك نعم تقدر تحقق المليار في شهر إذا سويت 1+1=2، لكن في واقع، في واقع لازم تعيشه. مثل ما يقول لك المنطق إذا ركبت جنحان تقدر تطير، الواقع يقول لك إذا ركبت الجنحان ما تقدر تطير. هذه معلومات نظرية تثبت صحتها، ولكن على أرض الواقع لا. فيقول يجيه دب الباندا ويعطيه الحقيقة المرة الصارخة ويقول له حبيبي أنت قاعد تضيع وقتك، وعارف داخل قرارة نفسك أنك قاعد تضيع وقتك، وتحاول تقنع نفسك أن اللي أنت تسويه صح، ما راح تعزف بيانو، يلا يا حبيبي قم. يقول له الكلام هذا ويطلع من عند الباندا. فيقول مارك مانسون نحتاج حنا يكون عندنا بطل خارق مثل هذا الباندا اللي يعطينا الحقائق اللي موجودة في قراراتنا النفسية واللي نحاول نغض البصر عنها ولا كأنها موجودة، ويبدأ يتكلم معنا فيها بشكل جدا مباشر. يقول صحيح كلنا لا نريد دب الباندا، ولكننا بأمس الحاجة إليه. أنت ما تبغى تروح للعيادات الطبية والمستشفيات، ولكنك بحاجة لزيارتها يا صديقي المتابع. ويشبهه مارك بالفيلم اللي يموت بطله في النهاية. يقول محزن جدا هذا الفيلم، ولكنه بالنسبة لك ممتع لأنك تشعر بأنه فيلم حقيقي واقعي. فقال لك اسمح لي الآن بعد إذنك إني أتجسد شخصية دب الباندا وأبدأ أعطيك الحقائق المرة اللي من النادر أن تجد شخص يعطيك إياها مثلي. وهنا تجي الجزئية اللي كلمتك عنها في ستوري الإنستغرام اللي قلت لك لما قرأتها قلت لا لا لا لا لا لا, لا ما ينفع أقرأ الكتاب الآن، لازم أقرأه في الصباح وأنا مروق. وهذه الجزئية يقول فيها أن أحد الحقائق المرة اللي لازم تعرفها هي أن المعاناة أمر جيد من الناحية البيولوجية. المعاناة صحية جدا لك يا صديقي المتابع بيولوجيا. وقال لك الكلمة الخطيرة اللي وقفتني، المعاناة اللي نعيشها هي الدافع نحو التغيير للأفضل. لما تكون عايش معاناة بشكل من الأشكال، معاناتك هذه هي اللي تدفعك نحو التغيير للأفضل. صديقي المتابع الكلمة خطيرة، خطيرة جدا. لما تكون عندك معاناة قوية في الحالة المادية، هذا الشيء يدفعك انك تحسن من وضعك المادي، تبحث عن دخل اضافي، تبحث عن وظيفة مرتبها اعلى. لما تعاني من حالة اجتماعية، تروح تبحث لك عن شريك حياة او عن اصدقاء يغطون هذا الفراغ العاطفي. لما تعاني في بدنك من شيء معين، حاول قدر المستطاع انك تحسن حياتك عشان تعيش بشكل افضل. اي معاناة تعيشها في حياتك هي الدافع اللي تدفعك نحو التغيير والتحسين للافضل. يا الله يا الله على العمق وعلى النظر الجديدة. وقال لك عشان كذا الإنسان مهما كانت حالته اللي هو يعيشها، سواء نعيم مستديم أو جحيم قاتل أو حالة مزدوجة، الإنسان لا يشبع ولا يكل ولا يمل من التحسين والتطوير والتقدم والزيادة. فقير الحال دائما يسعى نحو التغيير للأفضل، والملياردير اللي عايش حياة نعيمية في جوانب كثيرة في حياته ما يرضيه ولا يغنيه، ودائما يطمع للأفضل والأحسن. مهما كانت حالتك اللي أنت تعيشها، لن تكون راضي عنها ولن تقف عليها، ستبحث للأفضل والأجمل. وعشان كذا كل البشر يعانون في كل جوانب حياتهم. وقال لك هذه التركيبة من أكبر نعم الله علينا اللي خلت البشرية لا تزال تتقدم وتتطور. وضرب مثال عن الألم البيولوجي الجسدي اللي يعيشه الإنسان. إذا ضربت حافة قدم الله يعزك يا صديقي المتابع بالطاولة، وأتوقع كلنا بلا استثناء عاش هذه الحالة، تضرب رجلك في طرف الطاولة وتبدأ تتألم جدا من هذه الضربة. يقول لدرجة أنك ممكن حتى تبدأ تشتم الطاولة مع أنها جماد لا تفهم ولا تحس ولا تستشعر، وهي موجودة هنا ليس بمحض إرادتها. فيقول لك هذا الألم رغم أنه موجع وقبيح وشعوره مو بزين، إلا أنه هو اللي يخليك تعرف وين تمشي ووين ما تمشي. هذا الألم هو اللي يخليك تتجنب ضربة الطاولة في المستقبل، وربما يخليك تغير أثاث المكان كامل عشان ما يصير لك هذا الموقف ثاني مرة. والله العظيم المثال خطير، خطير جدا. أنا من الناس اللي جوعه جدا جدا حار، يعني يجيني ألم في بطني من الجوع، لو أروح المستشفى يمكن يسوي لي استئصال لبعض الأعضاء الداخلية، شيء مو طبيعي. فقلت ذاك اليوم يا الله يا أخي ليش الإنسان يجوع أصلا، خلاص أوكي باكل. بعدين قلت ها لحظة، لو ما أوجعني بطني كيف بعرف أني أنا جعت ولازم أكل؟ ها يعني معناته الجوع رحمة. والله العظيم هذا اللي صار. ومن يومها كل ما أوجعني بطني من الجوع أقول الحمد لله على نعمة هذا الشعور، وإذا لسعتني النار من القهوة أقول الحمد لله على نعمة هذا الشعور. لأن في ناس عندها مشاكل في الخلايا العصبية ما يشعر بآلام في يده، لا من الضرب ولا من اللسع ولا من الحرق ولا شيء. هذا الشخص لو طاحت يده على النار أو لامست يده جسم حار ساخن جدا ستحترق يده وربما يخسرها، والسبب وراء ذلك إنه ما يشعر بالألم. فالشعور بالألم يا صديقي المتابع مهم، مهم وجميل جدا. شفت كيف منظور جديد؟ هذه قوة المنظورات الفكرية. فقال لك المعاناة تدفعك نحو التحسين والتغيير للأفضل، والآلام تخليك تتجنب نفس التجارب في المستقبل. ما يذكرك هذا الكلام يا صديقي المتابع بموضوع الذكريات؟ ولو أنه مختلف بعض الشيء ولكن في شبه. تغريدة كتبتها في تويتر قلت فيها أني دائما كنت أقول يا ليت في حركة أسويها تمحي الذكريات السيئة من بالي، أطلع كل التجارب المؤلمة اللي أنا إذا تذكرتها نكدت علي يومي. بعدين اكتشفت أن وجودها مهم مهم مهم للغاية، وأن وجود التجارب المؤلمة في ذاكرتي والأشخاص اللي آلموني وجرحوني موجودين في ذاكرتي هو السبب اللي خليني أتفادى هذه الأخطاء في المستقبل. فلو فقدت الذاكرة راح أرجع وأعيش نفس التجارب المؤلمة والسيئة من أول وجديد. وجود الذاكرة المؤلمة والسيئة في عقلك يا صديقي المتابع مهم. الألم يخليك تتجنب نفس التجربة في المستقبل، ووجود الذكريات المؤلمة في عقلك وذهنك يخليك تتجنب الأخطاء وما تسويها وتكررها في المستقبل. فيقول لك مارك مانسون يوما من الأيام زارني هذا الدب الباندا وقال لي الحياة عبارة عن سلسلة غير منتهية من المشاكل. كون أنك تحلم بعالم مثالي لا توجد به معاناة ولا آلام ولا مشاكل، هذا ضرب من ضروب المستحيل والخيال والجهل. قال لك الحياة عبارة عن سلسلة من المشاكل، إذا حليت مشكلة الحين معناته أنك أنت بديت في المشكلة اللي بعدها، هذه هي الحياة. وقال لك والسعادة تأتي بحل هذه المشاكل، لما تحل المشاكل تأتيك السعادة، وهذا هو سر الحياة، الخلطبيطة بالصلصة يا صديقي المتابع. والله العظيم كلمتها خطيرة، خطيرة جدا. السعادة هي في حل المشاكل ليس في عدم وجودها. فيقول لك اعترف بوجود المشاكل اللي انت تعيشها اليوم، اذا في مشاكل انت شايفها في حياتك اعترف بوجودها، حاول تحلها، واذا حليتها ستشعر بالسعادة. السعادة امر لا يتجزأ عن وجود المشاكل، السعادة والمشاكل موجودة مع بعض. تذكر كلامنا في الفيديو الاول، اذا بغيت تحقق شيء لازم تعيش التجربة الموازية له، المضادة له عشان تحصل عليه. ويقول لك ان الله سبحانه وتعالى يا اخي اودع فيك خصلة عظيمة جدا لازم تستفيد منها، الا وهي انك تشعر بالالم والانزعاج النفسي والبدني، وهذا مؤشر اعطاك اياه رب العالمين لوجود مشكلة. لان في بعضهم يقول طب كيف اعرف ان في مشكلة؟ قال لك اذا شعرت بالانزعاج من امر معين هذا مؤشر ان المشكلة لا تزال موجودة وتحتاج الى حل. قال لك في بعض الاشخاص لا يزال يتذكر تجربة مؤلمة عاشها في طفولته، مو قادر يتخطاها الى اليوم، وكل ما يتذكرها يشعر بالالم، معناته في مشكلة. او احيانا في بعض الاشخاص بمجرد ما يشوف شخص معين او تصير لحالة معينة يشعر بالالم، اذا فيه مشكلة ولازم تستجيب لهذا المؤشر وتحل المشكلة. وختم مارك مانسون هذا الكتاب بالثلاث نقاط اللي بتكلم فيها اللي تعتبر مسك الختام يا صديقي المتابع. يقول مارك مانسون إذا جيت تحل مشاكلك لا تحلها من منطلق العواطف فقط. بعض الأشخاص إذا جاي يحل مشكلة تكون ردة فعله عاطفية قوية، يستجيب لردة الفعل هذه ويبدأ يتخذ قرارات قد يندم عليها في المستقبل. على سبيل المثال بعض الأشخاص قد يواجه في يوم من الأيام مشكلة كبيرة جدا مع مديره، يغضب من جواه بشدة، بعدين يقول الله أبوها شركة ويروح يستقيل، وبعد كذا يبدأ يفكر يقول ها أنا شفيني استعجلت، أنا خسرت وظيفة مهمة من ولي وظيفة ثانية، قراري لم يكن صائب، قراره نبع من استجابة عاطفية. بعض الأشخاص لما يخطي عليه شخص في القيادة في الشارع يبدأ يغضب بشدة ويقول له وقف على جنب، وينتهي به المطاف ملقى إما بتوقيف ولا سجن بسبب حادثة صارت له، يضرب الرجال أو تعدى عليه أو صدم أو تسبب بوفاة أحد أو ما إلى ذلك، قرار يندم عليه في المستقبل. ويا ما سمعنا قصص مثل كذا. إذا لا تجعل حلك للمشاكل ينبع من الاستجابة العاطفية فقط، لازم يكون في تحليل منطقي مع العاطفة. فلما تجي مشاكلك فكر منطقيا بقدر ما تفكر عاطفيا، ليس منطق منطق بدون عاطفة وليس عاطفة عاطفة بدون منطق. تذكر دائما الحياة الازدواجية، هذا الموضوع اللي بكلمك عنه في الكتاب ان شاء الله بعدين بعدين بعدين. حلو، هذه النقطة الاولى من نقاط الختام. النقطة الثانية قال لك اختر المشاكل اللي انت تبغى تعيشها. هذه الكلمة خطيرة جدا يا صديقي المتابع. يقول مارك مانسون انا كنت افكر طول عمري اني اصير مغني راك مشهور عندنا. يقولوا كنت دائما ما أتصور شكلي وأنا أعزف الجيتار على المسرح أمام الكم الهائل من الجماهير وأستمع لصرخات الإعجاب حقتهم على عزفي الأكثر من رائع. يقولوا فعلا قضيت كثير من عمري أحاول أتعلم الجيتار وأصير فنان روك، ولكن للأسف عرفت في النهاية أني I ain't gonna make it، لن أبلغ هذا الحلم أبدا. يقولوا اكتشفت أن السبب وراء ذلك، واسمع الكلام الخطير جدا، أني اخترت الجانب المشرق واخترت الحلم والحالة الجميلة اللي أبغى أعيشها من دون ما أختار المعاناة التي تراه أرافق هذه الحالة. اخترت أني أكون عازف جيتار بدون ما أختار الجانب الثاني من هذا الحلم، ألا وهو الساعات الطويلة من العمل والتدريب والممارسة وما إلى ذلك. لم أنجح في تحقيق حلمي لأني اخترت الجانب المشرق فقط، ما اخترت معه جانب المعاناة المرافقة لهذا الحلم. وقال لك في كثير مننا يبغى يكون شكل جسمه جميل، يعني اختار أنه يصير جسمه حلو ولكن ما فكر في الجانب القوي والشديد المرافق لهذا الحلم، ألا وهو التمارين والالتزام والنظام الغذائي والجهد والتعب اللي يقضيه الواحد ساعة وربع أو ساعة ونصف النادي عشان يحصل في نهاية المطاف على هذا الشيء اللي هو يبغاه. قال لك في كثير مننا يحلم أنه يصير ثري، واسمعوا يا الناس اللي جاية من سلسلة الأب الغني والأب الفقير، في ناس يبغون يصيرون أثرياء، يبغون يصيرون أغنياء، ولكن ما يبغون يتعبون ولا يبغون ساعات طويلة من العمل ومشقة، ولا يبغون يختارون جانب العمل على جانب الترفيه والفلة. قال لك اللي يختار هدف يبغى يحققه لازم يختار المشاكل والمعاناة اللي بيعيشها معه، لو ما اخترت هذا الشيء لن تبلغ هذا الحلم. فيقول لك اتفقنا ان السعادة تأتي من حل المشاكل، والشيء الثاني اختر المشاكل اللي انت تبغى تعيشها، لا تحاول تقضي طول عمرك تحل مشاكل انت ما تبغاها. يعني مثلا انت تبغى تصير انسان ثري وما اخترت المشاكل اللي جاية مع هذا الثراء، التعب والشقاء والعمل وما الى ذلك، ومضيع وقتك تحاول تحل مشاكل ثانية ما لها علاقة في هذا الموضوع، معلق نفسك في مشاكل تافهة حلها ما راح يوصلك لهدفك اللي انت تبغاه في النهاية. عشان كذا سمى الكتاب فن اللامبالاة، ما قال لك اللامبالاة، قال فن اللامبالاة، يعني تختار الاشياء اللي فعلا لا تبالي فيها، مو بتصير بليد لا مبالي في كل شيء. فيقول لك اختر المشاكل اللي انت تبغى تعيشها، اختر المشاكل اللي تبغى تفني طول عمرك وانت تحلها، وحلها راح يجيب لك السعادة يا صديقي المتابع. يا الله والله العظيم والله اقسم بالله شكرا يا مارك مانسون على هذا الكم الهائل من الجمال في هذا الباب، اقسم بالله باب جميل، لو ما في الا هذا الباب في الكتاب والله العظيم يكفي يكفي. ما عمري فكرت كذا، والله العظيم ما عمري فكرت كذا، دائما افكر في الغاية النهائية الجميلة اللي انا اختارها، ما عمري فكرت اني اذا اخترت حلم ابغى احققه لازم اختار المعاناة المرافقة معه. ولو ان هذا شيء موجود واقعي فعلا ولكن ما قد فكرت فيه، ما كان موجود في مدركاتي. عشان كذا شكرا مارك مانسون. اذا يا صديقي المتابع نلخص كل هذا الكلام بالجمل الآتية. اولا المعاناة موجودة في جميع الاحوال، في النعيم والجحيم وما بينهما، راح تعاني حتعاني باي شكل من الاشكال، ولكن تختلف هذه المعاناة نسبيا من شخص الى شخص. فمعاناة الفقير ليست مثل معاناة الملياردير، هذا يعاني وهذا يعاني ولكن لكل منهما شكل مختلف. اذا المعاناة موجودة في كل مكان وفي كل حالة. اثنين المعاناة هي الدافع للتحسين والدافع للتغيير الافضل، اذا كنت تعاني في جانب من جوانب حياتك معاناتك هذه هي اللي تدفعك لتحسين حياتك للافضل، فالمعاناة امر جيد جدا. الشيء الثالث الحياة عبارة عن سلسلة من المشاكل، لا تتوقع ابدا انك تعيش حياة مثالية ما فيها مشاكل ابدا، ولا تحاول ان تسعى نحو حياة مثل هذه لانها مين موجودة في ارض الواقع. الحياة عبارة عن سلسلة من المشاكل، كل ما انتهيت من مشكلة بدأت في اللي بعدها. اربعة السعادة تأتي في حل هذه المشاكل ليس في انعدامها. سر الحياة السعيدة هي ان يكون في مشاكل تحلها، مو بانها حياة ما فيها مشاكل لانها مين موجودة هذه. خمسة اختر المشاكل اللي تستحق انك تحلها وتستحق منك جهد ووقت وانك تفدي طول عمرك وانت تحاول تحلها، سواء كانت مشاكل عائلية او مادية او بدنية او صحية اللي انت تبغى. اهم شيء اختر المشاكل اللي انت تبغى تحلها، لا تضيع عمرك تحل مشاكل ما لها اي علاقة ولا تستحق منك كل هذا الوقت والجهد. اذا جيت تحل مشاكلك لا تخليها تنبع من عاطفتك، لازم تفكر في الحل اللي انت اخترته منطقيا، فكر 6 مرات وطبق مرة، مثل ما يقول ابراهام لينكولن، اذا امرت بقطع شجرة في 7 ساعات سامضي 6 ساعات اسن الفأس وساعة لأقطع الشجرة. وفي معاني عميقة كثيرة وراء هذه الجملة، ولكن أهمها هو أني أفكر 6 مرات عشان ما أختار قرار قد أندم عليه في الأخير. أفكر 6 مرات وأقطع الشجرة في مرة. سادسا وهذه الجملة اللي أحب أختم فيها هذا الفيديو، إذا كنت مختار حلم أو حالة تبغى تعيشها سواء اليوم أو في المستقبل، تذكر دائما أن تختار الحالة الموازية لها، الصعوبات والمشاكل والعقبات اللي معها. إذا اخترت أنك تعيش ثري لازم تختار ساعات طويلة ومشقة من العمل، اخترت أنك تكون إنسان سعيد جدا في علاقاته مع الناس، أهله وأصدقاء أو شريكة حياته وأبناء وما إلى ذلك، لازم تختار التعليم والقراءة وتطوير الذات وفن العلاقات الإنسانية. كل طريق تختار تمشي فيه لازم تختار الصعوبات والمشاكل. المشقات اللي جاية معاه. دائما تذكر الجانب اللي نغفل عنه والتفكير عنه يا صديقي المتابع. وبكذا يكون انتهى الباب الثاني من كتاب فن اللامبالاة في هذا الفيديو، بانتظار ان شاء الله اني اكمل الباب الثالث واشرح لك في الفيديو القادم باذن الله. بالله عليك ان كانك وصلت الى هذا الحد من هذا الفيديو، علمني وش رايك في هذا الباب من هذا الكتاب. من دون مبالغة انا اعجبني جدا، ويهمني اشوف رايك صراحة، هل هو فعلا باب قوي ولا انا بالغت شوي حبتين. فاذا اعجبتك هذه المعلومات والمجهودات في هذا الفيديو وتعرف احد ممكن يستفيد منها، شاركها معه خله يستفيد. ولا تنسى تتابعنا في برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى كل الروابط موجودة في الوصف، واللايك اللي راح تعطيني اياه راح يساهم في انتشار هذا المحتوى لشريحة اكبر من الناس. انتهت جرعة الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعة اجمل وافضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.